وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آسف أنا يا أغلى أحبابي حب الهوى ضيع شبابي والمعصية زادت عذابي تاهي الدرب والليل أظلم وتأخرت أنا في رجوعي في روضتك لانثر دموعي لضوي أنا بحبك شموعي أنت الشفيع في اليوم الأعظم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بدعي الإله يفتح لي بابه يشملني في عطفه ثوابه قلب ارتجف خايف عذابه عندي امل هالروح تسلم في سنتك والله نجاتي وانت مناري في حياتي تايب انا وهادي اغاتي جمر الدمع عالخد علم أشوفك في منامي وأصلي خلفك يا إمامي وأرسل إليك أحلى سلامي يا صاحب الاسم المكرم والله لطير صوب المدينة وأجيلك بشوقي وحنيني طير الحرم لما يلاقيني هدى على كفي وسلم